إلا بقدر الله تبارك وتعالى، ونقسم على ذلك. سواء كان هذا الحادث مدبرا له من قبل بعض من نمت في قلوبهم الغيرة على دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو كان من قبل النصارى في حد أنفسهم، أو كان من قبل جهاز المساعد، هذا الحدث حدث بتقدير الله تبارك وتعالى. لماذا؟ هذا الحدث يا عباد الله هو إشارة إنذار من رب العالمين تبارك وتعالى لكل من يحاول أن يستهزئ بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن ينال من جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يقع في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا استشف يعني قرأته وعرفت خلفيته في كتاب الله عز وجل. هناك ثلاثة مواضع في القرآن الكريم الله عز وجل ذكر فيها لفظ ولقد استهزئ برسل من قبلك. هذه المواضع لم يأتي موضع منها إلا وقد ذكر قبله أو بعده أن الله عز وجل ينزل النكال بمخالف رسل الله تبارك وتعالى، أي أن أعظم سبب لإنزال النكال سواء كان شرعيا أو قدريا، أنا أقول أنه سواء كان شرعيا أو قدريا بغض النظر رضينا أم لم نرضى بما حدث، ونحن لم نرضى بذلك، ولكن سواء كان هذا الحدث شرعيا أو قدريا فإن من أعظم أسبابه الوقوع في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ندخل في ذلك، قبل أن ندخل في الآيات ونأتي بحصرها في القرآن الكريم، يعني ننظر نظرة موضوعية لحال الناس بعدما حدث هذا الحادث، وقد تبين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم المنافقون وطلوا برؤوسهم واشرأبت أعناقهم، فقد جاءت الفرصة لكي يقتلوا دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكي يحولوا هذه الأمة، هذه الدولة مصر، إما أن يحولوها من الإسلام الظاهر إلى النصرانية الظاهرة، أو أن يحولوها من إسلام مختلط إلى لا دين على الإطلاق. وهذه هي المحاولات من كلا الطرفين، سواء من الذين يسمون أنفسهم بالأقباط، وأنا لا أسميهم أقباط، أسميهم مسيحيين، وسواء ممن يسمون أنفسهم بالعلمانيين أو الليبراليين، يريدون أن يغيروا هوية مصر، يطمسوا معالم هذه الهوية، وهذه الهوية أصلا مشوهة الآن، ولكن يريدون أن يأتوا على البقية الباقية. الحادث الذي حدث في سنة 2004 أو 2005 مش فاكر، الولد أو الرجل الذي أخذ السكين ودخل في الكنائس في الأسكندرية، ودخل من هذه الكنيسة يقتل فيها بعض الناس أو يطعنهم، ولم يكن هناك إلا قتيل واحد، ثم يخرج منها ويذهب إلى كنيسة أخرى، ويخرج منها ويذهب إلى كنيسة أخرى، كنيسة أخرى. ما كان سبب هذا الحدث؟ إذا رجعت بالوراء وعندي الفيديو في البيت، وهذا الفيديو انتشر على الإنترنت وأصبح متداولا بين الناس، وهي المسرحية التي عملت في داخل كنيسة. هذه المسرحية فيها استهزاء واضح بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مسرحية أتوا بالشبان اللي هم النصارى، ركبوا لهم لحى ولبسوهم عبايات، ويتداولون بينهم الآيات القرآنية ويفسرونها على طريقة غير الطريقة التي يفسرها أئمة الإسلام المعتبرين، وما يعني ما من آية تتلى أو آية تقرأ ويحدث عليها تعليق إلا وتسمع الضحكات والقهقهات بطريقة تثير الإشمئزاز وتثير يعني في نفوس أي مسلم الغيرة على دينه. وانتشرت هذه المسرحية، وفي آخر المسرحية قام هذا القسيس الذي يوزع الجوائز ويذكر أسماء الذين كانوا يعني في هذه المسرحية، ويقول له فلان أنت عمر اللي كان بيمثل مقطع عمر، يقول له أنت عمر يا عمر، من قتل يقتل ويذبح، ها ها كله يعني استهزاء بسيدنا عمر وبلفظ سيدنا عمر وباسم سيدنا عمر، ويعني من قتل يقتل ولو بعد حين، هذه جرت على ألسنة العرب. أما القرآن الكريم فيه ألفاظ غير ذلك، ولكم في القصاص إيه؟ حياة، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا ايه لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان ايه منصورا. وكتبنا عليهم فيها ان النفس ايه بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن. كتبنا عليهم فيها فين الضمير هنا عائد على ايه؟ قاعد على التوراة التي بين ايديهم اللي بيسموها العهد القديم عندهم، فهذا موجود عندهم. ما هذه السخرية وهذه الضحكات؟ ثم بعد ذلك او قبل ذلك يخرج على المسلمين من يسمي نفسه بزكريا بطرس، واصل هذا الرجل كان من كنيسة في طنطا هنا، كان قسيسا في كنيسة في طنطا هنا، ثم ان هذا الرجل اغري بالمال واصبح عميلا دوليا خطيرا لكي ينال من سيدنا محمد، ولن ينال وينال من دين سيدنا محمد. يا اخوانا انا هنا بقالي كم سنة، بقالي سنتين اظن او اكثر احذر من هذا قبل ما يحصل ولا لا، كنت احذر ام لم احذر؟ اقول الدولة عندما تنازلت عن واجبها ستحدث كارثة في مصر، اذا تتنازل عن واجبها في حماية دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تتنازل عن واجبها في ان توقف كل انسان عند حده، فانها تحدث كارثة. وثم ياتي عمرو اديب ويستضيف شنوده ويقول له يا قضاه مش عارف ايه، خلي الراجل ده يبطل، يقول له عنده اسئله محتاج اللي يجاوب عليها. ثم حدثت ما يسمى بظهورات المريميه، ويطلع عمرو اديب اول مره مش تاني مره يا اخوانا، ويقول اكيد الموضوع ده حقيقي، عمر ما تبقى فيه خدعه تمثل الموضوع ده، كانه بيقول للمسلمين دي فعلا دي العذراء مريم اللي بيحبها المسلمين المسلمون، وظهرت على هذه الكنيسة. سبحان الله، تريد أن تفتن المسلمين في دينهم. فعندما ظهر من يرد ويقول يا عباد الله، إما أن يكون جهادا وإما أن يكون تلبيسا من الشياطين، ثم استجبنا لأمر شنودة. قال الرجل عنده أسئلة أجيب عليه، ففي قناة الحافظ الفضائية وقناة الناس وغيرها من القنوات بدأنا نرد على هذه الافتراءات. فرحوا، وما مر شهران إلا وأوقف برنامج هذا الرجل، لأنهم لم يستطيعوا أن يتحملوا الهجمة التي كانت هي في الحقيقة رد فعل لنصرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هجمة ابتدائية، إنما كانت رد فعل. نقعد قاعدين كده زورات مريمية مسلمين يتنصروا، مش عارف زكريا بطرس يقعد يقول محمد صلى الله عليه وسلم، نزل القبر وضاجع عمته، يعني عمل في عمته الفاحشة في القبر وهو بيدفنها، عمل متجوز بنت عندها 7 سنين ويفعل فيها. واحد من الموجودين عندنا في المسجد هنا يعني رجل دكتور قبطي يسكن تحته، يقول كلما صعدت او غالبا او كثيرا ما اصعد الى الدور اللي انا ساكن فيه واعدي عليه الاقيه مشغل اما صوتيا واما فيديو لهذا الرجل ويستمع اليه. وعندما يتكلم اي مسلم مع اي شاب في اي مكان من الاماكن يقول له روح رد الاول على ابونا زكريا. فانتشرت وعملوا له مواقع وبدأوا يدونوا الكلام الذي يقوله ويستفوه ويرتبوه، واصبحت هجمة لا يستطيع احد ان يصدها، ولا حول ولا قوة الا بالله. المطلوب من المسلمين ان يقفوا ايديهم ويسكتوا، هذا لا يجوز اطلاقا. يقول الله عز وجل واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لايه لتبيننه للناس ولا ايه ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. حدث ولا حرج، مصيبة بعدها مصيبة وكارثة بعدها كارثة وهم يبدأون. ذكرني هذا عندما كنا ندرس في الابتدائي اظن عن الحملة الانجليزية على مصر سنة 1882 صح يا اخوان 1882 صح الحملة الانجليزية 1882 اظن في الابتدائي، تذكرت هذا الامر. يعني عملوا لها اسباب معلنة ان هما يعني يمنعوا ان فرنسا تنزل تاني، لان فرنسا في الحملة الفرنسية بتاعت 1781 اظن او حاجة زي كده، وبعدما يعني هزم الصور الفرنسي في موقعة ابو قير وانقطعت الامدادات ما بين فرنسا وما بين مصر، ووقع الفرنسيون في حي صبايط، ثم قتل قريبر على يد سليمان الحلبي، وبعد ذلك أسلم مينو، وحدثت مظاهرة القاهرة الأولى ومظاهرة القاهرة الثانية، وحدثت هذه الأمور. بدأ الإنجليز يعني يقول لك كده حتى في الكتاب بتاع سبت ابتدائي الموجود دلوقتي اللي بقرأه مع بنت، أن الإنجليز انتبهوا لأهمية جغرافية مصر وأنهم لابد أن يحتلوا مصر فماذا يفعل الإنجليز؟ الوثائق اللي اتنشرت سنة 1981 و1982 هتبين لكم الخبر اللي انا هقوله دلوقتي عملوا ايه؟ هي اسباب معلنة، ولكن في سبب اسباب معلنة. ايه هو السبب المعلن؟ سبب معلن، هو سبب معلن ولكن ليس هو السبب المعلن، انه كان في الاسكندرية رجلا حمارا، سبب التاريخ ولكن ليس التاريخ الذي بين ايدينا، هو في تاريخ 1882. فرجلا حمارا يعني حمار يعني ايه؟ يعني يركب الناس على حماره، وهذا يسمى في الشرائع الإسلامية أبكارا، ويأخذهم مشاوير، يعني يقول له وديني الفلاني المكان الفلاني زي بتوع التاكسي دلوقتي، ولكن كان على حمار، رجلا حمارا يحمل الناس على حمار. فركب رجل ملطي يعني من ملطة ركب على الحمار، فبعدما وصله الحمار ملطة يعني جزيرة ملطة، وكان من رعايا بريطانيا في مصر، كان الملطي من رعايا بريطانيا في مصر، بعدما أوصله إلى مكانه اختلف على الأجرة، ده يقول له الأجرة بتاعتي 4 جنيه مثلا، الملطي يقول له لا جنيه بس، واختلفوا مع بعض، وبدأ الملطي يثير الحمار المصري حتى أخرج خنجره وضربه في صدره حتى قتل وقتل الملطي. ثم حدثت يعني مصيبة داخل الأسكندرية في هذا الوقت، عندما اتعارك الحمار مع الملطي حدثت مصيبة عظيمة داخل الأسكندرية، وقتل عدد من الأجانب من رعاية دولة بريطانيا، وقتل عدد من المصريين في هذه المصيبة. ثم بدأت بريطانيا تقول لابد من احتلال مصر لإيه؟ من أجل حماية الإيه؟ رعاية بريطانيا داخل إيه؟ مصر. كشفت الوثائق سنة 1981 و82 كما قرأت على النت، الوثائق البريطانية، أن هذا الرجل الملطي كان عميلا للمخابرات البريطانية، يعني عميلا لبريطانيا، وكان أمرا مدبرا بين بريطانيا وبين هذا الإيه؟ الرجل. المهم الشاهد، بعدما انتهى الاحتلال الانجليزي لمصر وخرج واستمر 70 سنة كما كنا نقرأ في التاريخ، اصبح المصريون وخاصة في الاسكندرية ينظرون الى الاجانب والمسيحيين ويقول بعضهم لبعض، وتقرأ في التاريخ يقولك دول حماية اجانب، دول حماية اجانب مالكش دعوة بيهم، حتى وظهر ما يسمى بالمحاكم المختلطة، ووقعت مصر تحت الاحتلال لمدة 70 سنة في خناقة يفضها عسكري، في خناعة تترفع لمحكمة ويحكم فيها أقل قاضي، ومفيش قاضي قليل إن شاء الله رب العالمين، ولكن يفتعلون الذرائع لكي يغيروا هوية مصر، يفتعلون الذرائع لكي يوقعوا هذا الشعب في المحن، ويوقعوا هذا الشعب في الفتن، ويعني يجعلون أيامنا سوداء، أيامنا مظلمة، ويقول لك تجديد الخطاب الديني، تحديث الخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني، تحديث الخطاب الديني، إيه يا عم أنت عايز إيه؟ يعني نتكلم اللي انتوا عايزينه يا شويه علمانيين ليبراريين، اللي انتوا عايزينه لو قلناه نبقى راجل مستنير متفتح كويس فاهم القران والسنه كويس، واذا لم نقل ما تريدونه نصبح متشددين ارهابيين. سالم عبد الجليل ذات نفسه الذي تكلم في جريده الجمهوريه، وكيل وزاره الاوقاف دي جريده الجمهوريه امبارح، لن يستطيع ان يرددوا ما يسمى بالخطاب الديني. سالم عبد الجليل يقول الدين اصبح مهنه، ما لا مهنة له. شكرا يا دكتور سالم، شكرا جدا، بس انت اول ظهور ليك كان على قناة الناس وما كانش حد عارفك، وظهرت في القناة اللي الناس كانوا بيقولوا عليها انها قناة ارهاب، اللي بيقولوا عليها دلوقتي قناة ارهابية، يقولك الدين اصبح مهنة ما لا مهنة له. يقولك ايه اللي هو وكيل وزارة الاوقاف يقول 20,000 خريج من كليات الدعوة، 20,000 خريج كل سنة من كليات الدعوة يتقدمون لمسابقة اختيار الائمة، ينجح من 20,000 2,000 بالرأس، هم دولت اللي هيمسكوا الخطاب الديني في المساجد، ده شهادتك انت اهو. طب ما تقوي الخطباء، قوي دراسة الدين في الازهر حتى تتصد لهذه الهجمة التي تسمى بالهجمة الارهابية. انا مثلا اهو قدامكم اهو خريج هندسة، خريج حقوق، خدت دراسات عليا في الشريعة الاسلامية في كلية الحقوق، خلاص دخلت للاختبار سنة 2004 في الاوقاف، واختبروني في القرآن الكريم حتى أتى بآخر آية في سورة صعبة جدا، وقال لي أكمل وأكملت، فالرجل قام وحضنني وبسني اللي هو المختلف الأوقات، وسألني سؤال من الأسئلة الغريبة في صلاة الجنائز وأجبت عليه ونجحت، وورقي إلى الآن لم يتحرك، نجحنا في الاختبار وورقي الآن، في حين أن أنت لما تيجي تقرأ يقول لك إيه القص الدكتور، القص المهندس، القص اللي مش عارف المحاسب، اقرأ هنا اغلبهم دكاتره، فين الكليات اللي هي بقى الكليات المتخصصه اللي بيتخرجوا منها؟ في عناية ورقابة للمساجد تتفتح وقت كذا وتتقفل وقت كذا، واختيار الأئمة، وحتى الفراش اللي موجودين هنا لو قفل يعرف الفراش قبل ما يتعين بيروح الأمن ولا مش بيروح الأمن. الفراش ده نفسه بيروح قبل ما يتعين في المسجد، ولا رقابة للأمن على الكنائس تفتح ليلة نهار. يعني أي عيشة أعظم من ذلك وأرقص من ذلك في هذه البلد؟ تضييق على المساجد وعلى الخطباء واختيار وإفراز بالفرازة، وهذا الأمر مفتوح على مصراعيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مدارس الأحد التي تنمي الإرهاب في نفوس الناس. أنا كنت أقرأها لكم قبل كده يا أخوانا، اسمحوا لي معلش أنا أقرأها لكم، كنت أقرأها لكم من عدة سنوات. هذا الأمر أهو يقول لك إيه، رجل دخل في الإسلام، الرجل الذي دخل في الإسلام، وكنت قلت لكم قصته زمان ورفضت ان انا اقول اسمه، ده من موقع مين، المهم اللي هو http /muslimchristiandialogue.com، موقع مسلم كريستيان ديالوج، وهذا رجل كتبه. المهم يقول لك ايه قصة اسلامي، قاعد يقول على قصة اسلامه، ويقول لك مرحلة الطفولة، يعني بيتكلم عن نفسه ويقول لك مرحلة الطفولة زرع ثمارا سوداء في القلوب، العيال الصغيرة اللي هم من الأخباط يتزرع في قلوبهم وهم في الطفولة ثمار سوداء. اهو انت بتزرع في قلوبهم الثمار السوداء والحقد، مش راضي ان هم يتعايشوا مع المسلمين بالحسنة، انت الذي تتسبب في الفتنة وليس المسلمون، كما تبين لكم آية قرآنية من اعظم ما يمكن. هذه الآية فيها دليل على تحريم الاعتداء على اي كنيسة او هدم اي كنيسة، بل فيها تحريم الاعتداء على المعابد اليهودية، آية في القرآن الكريم من أعظم ما يمكن في هذا الأمر، سأبينها لكم بإذن الله تبارك وتعالى. يقول لك كان أبي واعظا في الأسكندرية في جمعية أصدقاء الكتاب المقدس، وكانت مهنته التبشير في القرى المحيطة والمناطق الفقيرة لمحاولة جذب فقراء المسلمين إلى المسيحية. المهم يقول لك وأصر أبي أن أنضم إلى الشمامسة منذ كان عمري 6 سنوات، وأن أنتظم في دروس مدارس الأحد، وهناك يزرعون، ده واحد منهم دخل في الإسلام، يزرعون بذور الحقد السوداء في عقول الأطفال، ومنها اللي بيزرعوه يقول لهم واحد، المسلمون اغتصبوا مصر من المسيحيين وعذبوا المسيحيين. هسألكم سؤال، اللي في هنا لو في هنا تقويم هنا يا اخوان، التاريخ القبطي انا جبتها معايا، التاريخ القبطي النهار امبارح النهاردة 29 كيك صح 1727 صح ولا لا، اللي هو اللي اسمه التاريخ القبطي صح، النهارده 29 كيك 1727، اطرح 1727 طبعا ديت، بس طبعا في بدايه السنه اطرحها من 2010، اطرحها من 2011، اطرحها من 2010 لان احنا بدايه 2011، اطرحها من 2011، انا طرحتها طلعت 2283، يعني امتى 283؟ يعني بعد ميلاد المسيح بكام سنه، 283 سنة. ده بيسموه التاريخ القبطي، ايه العلاقة ما بين سنة 283 وما بين القبطية، ايه العلاقة؟ ميلاد المسيح سنة ميلاد المسيح كذا، فالتاريخ هذا بدأ سنة 283، ايه العلاقة؟ ها يا مسلمون، انا قاري العلاقة دي عارفين فين؟ قاريها في كتاب تاريخ القانون في كلية الحقوق، يعني مش قاريها من مصدر ارهاب، قاريها ان بعض القساوسة الارثوذكس اللي بيسموا الاعاقبة اراد ان يثور على الكاثوليك اللي هم الدولة الملكانية الرومانية اللي كانت محتلة مصر، فعندما اثار يعني حسدت الثورة جاء الامر من الامبراطور الروماني بان يؤدب المصريون وخاصة الاقباط الارثوذكس من المصريون، فحدث عام يسمى بعام الايه، عام الشهداء، سنة 283 ده اسمه عام الشهداء. غاصت ركب الخيل اللي هم بتاعت الكاثوليك، ركب خيل الكاثوليك اللي هم الرومان في دماء الارثوذكس المصريين. يبقى مين قتل مين يا اخوانا؟ مين قتل مين؟ نصارى قتلوا نصارى لما قتلوش نصارى، اعتدوا على نصارى لما اعتدوش عليهم، واصبح هذا العام تاريخ يؤرخوا بيه التاريخ القبطي، مالوش دعوة بميلاد المسيح خالص. سنة 283 امسك اي نتيجة واطرح وروح دور في التاريخ، هتلاقي بداية التاريخ القبطي هو عام الشهداء اللي اتقتل فيه النصارى المصريين على يد النصارى الرومان وبعض النصارى المصريين اللي هم كاثوليك ايضا. إذن من الذي يسفك الدماء؟ من الذي عنده الإرهاب؟ من الذي يأمر بالقتل والتشريد؟ الإسلام ليس فيه ذلك. ما حدث في الأسكندرية نحن نسميه خيانة ولا نرضى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا إيه؟ ولا تخن من إيه؟ من خانك. حتى ولو قم في مسجد وعمل العملة دي أنت لا تفعل ذلك بالكنائس، لأن هذه العملة في تكييفها في الشريعة الإسلامية خيانة. أنت لست ظاهرا معلنا، مش رايح سلاح قدام سلاح وبإذن ولي الأمر، لازم إذن ولي الأمر وسلاح قدام سلاح، ليس معلنا. أنت رجل مخفي ولا يعرف أحد، سواء أنت من المساد ولا أنت من النصارى ولا من المسلمين ولا من القاعدة، محدش عرف لك هوية. هذه تسمى خيانة، كما سأتي لكم بأن في إعجاز في القرآن الكريم الموضع اللي فيه تحريم هدم الكنائس فيه أن الله عز وجل يحب الخائنين. سبحان الله، إعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى. وما زلنا يا إخوانا نتمسك بديننا ونعتز بأننا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. جات لي واحدة من قيمة يومين في البيت، معلش يا إخوانا أنا قاعد أتكلم في الأمور يعني بغير ترتيب، اسمحوا لي أنا عاملها دردشة معاك، مش خطبة منظمة ولا مرتبة. يعلم الله تبارك وتعالى كم من الدموع جرى على خدي في الأيام اللي فاتت دي، حزن على نفيق المسلمون. تقرأ يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون إيه؟ في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الرضا بالصليبية، الرضا بأن الله لم تكن له صاحبة ولد، مسارعة في الكفر. والآية القرآنية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، وما يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بعدها إيه؟ فترى الذين في قلوبهم مرض إيه؟ يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. اثبت يا أخي، عندك ثوابت في دينك قدمها ولا تكن مرجوفا مزعزعا. قلت: رحم الله الإمام الخواص، عندما سألوه ما معنى الصبر قال: هو ثبات القلب في مواطن الاضطراب. هو ده معنى الصبر اللي ربنا عز وجل قال عليه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بإيه؟ بغير حساب. قالوا له: إيه هو الصبر يا إمام الخواص؟ قال لهم: ثبات القلب في مواطن الاضطراب. يحدث اضطراب، تحدث محنة، القلب ثابت ولا يتكلم إلا بما يدل عليه كتاب الله عز وجل، كما أمر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو أخبر الله عز وجل عن سيدنا محمد في آخر سورة الأنبياء. يقول الله عز وجل عن سيدنا محمد بالخبر إيه؟ قال من اللي قال محمد؟ قال: رب احكم بالحق. يعني لابد أن يكون الحكم في هذه المسألة بالإيه؟ بالحق. وفي قراءة أخرى أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ قل: رب احكم بالحق، وربنا المستعان، الرحمن المستعان على ما تصفون. لابد من الحكم في هذه المسائل بالحق. فأقول: رحم الله إمام من الخواص، ثبات القلب في مواطن الاضطراب. عارفين اللي قاعدين يقولوا وحدة وتنازل ومثل هذه الأمور، أقسم بالله العظيم هؤلاء الذين يزرعون الفتنة في وقت دي كلها حلول وقتية، زي مثلا جرح هنا فيجي غسلهوله، حلول وقتية ممكن يغسله دلوقتي ويسيبه بعد كده تتعمل له غرغرينة، اتغسل وحصله عليه مسكن وضربه إبرة مسكن، انما ما عملوش جدول علاج مكثف مثلا بمضادات حيوية وتنقية وتطهير للجرح، ومعرفة اسباب الجرح ده جه فين، جه في الحتة الفلانية، ما تلعبش يا حبيبي في الحتة دي. هؤلاء الناس وان كانوا يعملون حلول مؤقتة مسكنة، الا انها تزرع بذور الفتنة في مصر. احنا خطبنا مثل هذه الخطبة في مسجد من المساجد سنة 2004 او 2005 ايام كنيسة الاسكندرية، وقلت: الامر لم يقف عند ذلك ولم يقف عند ذلك يا اخوان، لابد ان تكون هناك دولة قوية تعرف كيف تحكم رعاياها. سيادة القانون تكون على الكبير والصغير، مش تطبق على محمد وتطبقش على شنابة، تطبق على الجميع الكبير والصغير، والكل يخضع لسيادة القانون. الدولة تستقر، العلماء يقولون الدولة لا تستقر إلا بأمرين: بالدين والعدل. فالدين الأص والعدل الجدران، فإذا ضاع الأص وقع البنيان، وإذا انهارت الجدران تسلطت النصوص على الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلابد من ذلك يا أخوانا. جات لي امرأة بتقول لي: أعمل إيه؟ أنا خايفة على ولادي وعملية وما فيها. تبقى خايفة على إيه يا ست؟ متخافيش، ده كلها إعلان، هذه كلها أشياء وهمية في التلفزيون، القناة دول بيتكلموا والقناة دول بيتكلموا، وأجليهم هادوا على القنوات الدينية اللي كانت بتتكلم كأنها أمر مدبر. عشان ما يبقاش فيه صوت. ولو كانت موجوده خلاص الدنيا انا كنت بروح يقولوا لي يا شيخ ما تتكلمش عن القدس، يا شيخ ما تتكلمش عن اليهود، يا شيخ ما تتكلمش عن شنو ده، يا شيخ يعني نتكلم في ايه؟ ما نتكلم نقول ايه؟ نترك هؤلاء يقعون في ديننا ويتكلموا في سيدنا محمد ويسيبوا سيدنا محمد؟ وغزه وقع والقدس وقع وحرب في العراق وانهيارات هنا وهنا، ولا نتكلم؟ ما اين الدين؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. فلا بد ان الدوله تمارس نفوذها السياسي وسلطتها اللي هي السلطه الفعليه للدوله، ان تطبق القانون على الصغير والكبير، وانه لا يكون احد يستثنى من هذا القانون. يقول النبي عليه الصلاه والسلام لو ان فاطمه بنت محمد ايه سرقت لقطع محمد ايه يدها، انما اهلك من كان قبلكم اذا سرق فيهم الشريف ايه تركوه، واذا قاعوا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه ايه. لابد من العدل والقوه. سيدنا عمر بن الخطاب يا رب اشكو اليك، يقول اشكو اليك يا رب اشكو اليك، تشكو ايه؟ سيدنا عمر قول اشكو اليك جلد الفاجر وعجل الثقه. الفاجر عنده جلد في المطالبات، عنده جلد كل شويه يظهر ويقول احنا مضطهدين، احنا فينا احنا فينا، وعاجز الثقه، الثقه منزوي الجنب، احنا مش ده احنا ما عملناش حاجه، لا ده الانسان يا نهار ابيض انا هطلع من ظهره دلوقتي. بعد ما كان بيتكلم في الجزيره مباشر واحد يقول الاسلام والفتح والبدر، خرج بمظاهره مندده. يا اخي يسعك السكوت يا اخي، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اني اشكو اليك، تشكو ايه يا سيدنا عمر؟ اشكو اليك جلد الفاجر وعاجز الثقه. ولذلك العلماء قالوا اشد ما ينكي في امه محمد ان الثقه يصبح عاجزا، ولا حول ولا قوه الا بالله. الامام ابن القيم في كتاب عدد الصواريخ، معلش انا الامور بتدخل مني هنا وهنا ولكن من باب الفائده، قال اذا يقول وضد الصبر، ضد الصبر الجزع. وجاب كلام الامام الخواص ان هو ايه ثبات القلب في مواطن الايه الاضطراب. والدليل على ذلك ان ضد الصبر الجزع، الدليل على ذلك ايه؟ يقول الله تبارك وتعالى عن الكفار سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا ايه، ما لنا ايه من محيص. سواء علينا اجزعنا ام ايه ام صبرنا ما لنا من محيص. اذا ضد الصبر الايه الجزع. قيل يا ابن القيم يقول واذا قيل للجزع من ابوك قال العجز، واذا قيل للصبر من ابوك قال الكيس. فالكيس القوة في اقامة الحق. انت تنازلت عن سلطاتك من زمان، ولا حول ولا قوة الا بالله. لو كنت مشيت على الامر الذي صار عليه السادات كان الامر مختلفا عن ذلك، لم تحدث الفتن باوجها الا في هذه الايام، ولا حول ولا قوة الا بالله. جاءتني هذه المرأة اعمل ايه؟ قلت لها رب عيالك اليمين دولت على كلمة واحدة، قولي لكل عين من عيالك لو انك اقطع اليدين والرجلين وليس لك عينان تبصر بهما ولا لسان تنطق به، وكنت جثة هامدة على الارض ملقاة، وقد انعم الله عز وجل عليك بانك من اهل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فقد اعطاك الله عز وجل الخير كله. هو ذا الخير كله اعطاك الله عز وجل ان انت تكون من اهل لا اله الا الله. الثانية يقول لك المسلمون اغتصبوا مصر من المسيحيين وعذبوا المسيحيين اللي بيربون عيال الصغيرين عليهم. اثنين المسلمون اللي بيربوهم عليها على مدارة الاحد، المسلمون اشد كفرا من البوذي وعبد البقر، نشأت واحد منهم. ثلاثة القرآن ليس كتاب الله ولكن محمد اخترعه. نمر اربعة المسلمين يضطهدون النصارى لكي يتركوا مصر ويهاجروا، مفيش كلام ده خالص. كانوا اضطهدوهم من اول ما دخلوا، ما كانش اصبح هناك نصارى في مصر. وجود الكنائس على هيئتها، وجودهم في المصالح الحكومية، وجودهم بجانبنا يسكنون بجانبنا فوقنا تحتنا، دليل على ان الاسلام حماهم ولا ما حماهمش يا اخوان. كل هذه امور مخترعه. يضطهدون النصارى لكي يتركوا مصر، وغير ذلك من البذور التي تزرع الحقد الاسود ضد المسلمين في قلوب الاطفال. ربنا عز وجل قال ايه في القران الكريم يا اخواننا؟ قال انا طبعا هرجع تاني لحته ان هي امر قدري. ربنا عز وجل الضربه ديت امر قدري من رب العالمين تبارك وتعالى، عشان هو امر قدري حمايه ودفاع عن سيدنا محمد وان لم يكن بيد المسلمين، ولكن قدره الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل بيقول في القران الكريم ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن اللي فيها ولقد استهزاء برسل من قبل. اول موضع فين يا اخوانا؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سوره الانعام. ولقد استهزاء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا ايه يستهزئون. بعدها ايه؟ قل سيروا في الأرض. فانظروا ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى جه بعد الآية اللي فيها الاستهزاء برسل الله وأعظمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انذار وتنبيه لكل من يقع في رسل الله وخاصة في محمد. بص انظر في الأرض كويس، شوف اللي عاد الرسل ربنا عز وجل عمل فيهم ايه. وعادا وثمود وقد تبين لكم ايه من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا ايه بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خذفنا به الأرض، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم ايه يظلمون. بعدها مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت ايه بيت. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، اللي هو ان انت تتسبس بغير الله تبارك وتعالى. يبقى اول موضع في سورة الأنعام، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ربنا عز وجل من فوق سبع سماوات يغضب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد يجعل الانتقام على يد شراب، وقد يجعل الانتقام على يد بن يمين نتنياهو. وهذا يسمى بالانتقام الشرعي ولا الانتقام القدري؟ يسمى بالانتقام الايه القدري. يعني الشريعة الإسلامية لا تجره، المسلمون يتورعون منه، ولكنه ايه حدث كما يسمى العقوبة الكونية. العقوبة الكونية زلازل، فيضانات ممكن تيجي في منطقة في الهند فيها مسلمين ومسلمين اللي فيها كلها، دي عقوبة كونية. وفي عقوبة شرعية، ربنا عز وجل يقول والسارق والسارقة فايه فاقطعوا ايديهما، دي اسمها عقوبة شرعية. فالعقوبة تنقسم لقسمين، عقوبات كونية وعقوبات ايه شرعية. الموضع الثاني في القرآن الكريم، بس مش الثاني على الترتيب، انا هحفظ قبضة ثم اعود اليه، اللي فيها قول الله تبارك وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، في سورة ايه سورة الانبياء. ولكن ليس الثاني على الترتيب، هو الثالث، ولكن الثالث في ترتيب القرآن، ولكن الثاني في العناية. سورة الانبياء، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به ايه يستهزئون. نفس الآية ولا مش نفسها يا اخوانا؟ قبلها ايه ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ايه ينصرون. بل تأتيهم ايه بغتة، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، كله يذهل، تزلزل جميع تبهتهم، فلا يستطيعون ردها ولا هم ايه ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبل فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون. المسلمون اذا عجزوا عن الدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم في الخطب والمنابر وبالسلطان، فان الله عز وجل بقدره، وان كان على يد اليهود، فان الله عز وجل يعني ينتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم. الموضع الثالث، وهذا من اعجب المواضع في القرآن الكريم يا اخوان، سبحان الله، وجي فيها العقوبة بكلمة تزال، يعني الأمر مستمر، الأمر مستمر، واختلاف المفسرون فيها جم إن من ضمن العقوبات إن محمد بحد ذاته، سيدنا محمد عايزه هو اللي يجي بنفسه في المكان. سبحان الله، من إشارات في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل في سورة الرعد، في سورة الرعد يقول الله عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبله فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان إيه عقاب. فكيف كان عقاب؟ ارجع ورا شوف الآية اللي قبليها، الآية اللي قبليها اللي بتتكلم عن الموضوع اللي احنا فيه دلوقتي. التصوير البياني الرائع المحكم لما حدث في الإسكندرية وما يحدث في غيرها، يعني كفوا ألسنتكم. يا اخوانا، في مسلم يقدر يشتم سيدنا عيسى؟ في مسلم يقدر يشتم ستنا مريم؟ في مسلم يقدر يسب الانجيل او القرآن؟ لا، نحن ديننا يمنعنا من ذلك، بل اننا في الخطبة دلوقتي ان شاء الله اذا اتسع المقام ويتسع ان شاء الله نذكر ان القرآن الكريم فيه الدليل على عدم جواز هدم الكنائس باي حال من الاحوال، لا يعتدى عليها ولا تهدم. المهم شوف، انظر الى هذا التصوير العجيب المحكم في القرآن الكريم، جه قبل ايه ولقد استهزئ ايه برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب. قبلها ايه؟ قال قبلها سورة الرعد: ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى. في محذوف هنا تقدير الجواب، جواب لولا محذوف. العلماء اختلفوا في تقديره، بعضهم قال جواب لولا محذوف تقديره لكان هذا القرآن، يعني لو في قرآن تسير به الجبال لكان هذا القرآن، لو في قرآن تشق به الأرض وتصبح أنهارا لكان هذا القرآن، لو في قرآن يطلع الموتى من الأرض وتكلموهم ويصبحوا أحياء لكان هذا القرآن. ولو أن إيه قرآن. وفي بعضهم قال إيه التقدير محذوف، الجواب لولا محذوف وتقديره ايه؟ تقديره انكم لا تستطيعون حتى ولو اظهرتم لهم ذلك بغير مشيئة الله عز وجل ان يدخلوا في الاسلام، حتى لو ظهر القرآن وعمل كده وربنا لم يشاء تدخلهم في الاسلام مش هيخشوا فين؟ في الاسلام. وبعض العلماء قالوا جواب لولا مش محذوف، جواب لولا موجود في الآية اللي بعديها. ايه الآية اللي بعديها؟ وهم يكفرون بالرحمن، يعني القرآن يفعل به ذلك كله وهم مع ذلك يكفرون بالرحمن. كل يوم يطلع إعجاز علمي في القرآن الكريم، صدق محمد صلى الله عليه وسلم، صدق القرآن الكريم أنه من عند الله، اللي هو الإعجاز العلمي العظيم، وكل ذلك كأنهم لا يسمعون، كأن قلوبهم لا تعي، خلاص أنتوا أحكم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت، بل لله الأمر إيه جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا، العلماء قالوا أفلم ييأس يعني أفلم يعلم، أفلم يتيقن، اما على وجهها انتوا كنتوا يأستوا قبل كده وما زلتم يائسين من اسلامهم الا بمشيئه الله عز وجل. الايه على وجهها ثلاث اوجه: افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس ايه جميعا. هنا بقى الايه: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا مسرحيه يستهزئوا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. زكريا بطرس يشتم سيدنا محمد، شنو ده؟ يقول عنده أسئلة ردوا عليه، بيقول بينام مع عمته في القبر ردوا عليه الكلام ده صحيح ولا مش صحيح، ضاجع عمته، اتجوز عائشة وعندها 7 سنين بيعمل في البنت الصغيرة دي ايه، ردوا عليه، بيقول ردوا عليه عنده أسئلة، بيقول له وسكتوا الله. طب ما فيش مسلمين بيتكلموا على سيدنا عيسى ولا شيء، احنا بنحترم الإنجيل، نحترم الديانات الأخرى، أخذنا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم يستوصوا بالقبط خيرا. ليه التغيير ده؟ لماذا هذا التغيير والوقوع في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما ايه؟ بما ايه؟ صنعوا قارعة. هي القارعة وهو الأمر الشديد المزلزل الذي تضطرب له القلوب، سواء قلوب الكفار أو قلوب المؤمنين. دي القارعة، ولذلك الإمام الخواص قال لك عند القارعة يحصل ايه؟ ثبات القلب في مواطن الايه؟ الاضطراب. هو ده المؤمن، قلبه يثبت في مواطن الاضطراب، ما يبدأش يقول كلام يمين وشمال يتحاسب عليه بعد كده. تصيبهم بما صنعوا قارعة، يعني في نفس المكان اللي هم فيه داخل الحتة اللي هم فيها تأتي القارعة الشديدة، او تحل قريبا من ايه؟ من دارهم حتى يأتي ايه؟ حتى يأتي ايه؟ وعد الله، ان الله لا يخلف الميعاد. يعني يا اما في المكان اللي هم فيه اللي بيستهزأوا سيدنا محمد او راضيين بالاستهزاء وبينموا الامور دي في دارة الاحد وغيرها، واحنا بنقول لهم القساوسة الذين ينمون في انفسكم الفتنة والحقد على امة محمد يوردونكم موارد الهلكة، العلمانيين والليبراليين وكل هؤلاء الطوائف مش هينفعوكم، المسلمون سينصارون ولا حول ولا قوة الا بالله، عودوا الى الوراء، ارجعوا الى ما كنا عليه، كنا وحدة واحدة. كانت امي تأتي الى المرأة، انا قلت لكم كانت بتجي لها البيت ومرأة نصرانية، كنت انا من يوم ما اتولدت وانا شغلة تيجي لامي في البيت تشتكي لها، اسمها ام سمير افتكرت اسمها، تشتكي لها من جوزها، امي كانت تطبطب عليها تقول لها معلش يا ام سمير مش عارف ايه وتأكلها. وكان هذا لا يظهر قبل ذلك، الناس اللي تربوا قبل شنو ده ما يتولى قبل 1971، ولكن حدثت هذه الامور يا اخوانا. لابد من للعقلاء من الفريقين ان هم ينتبهوا. العقلاء من الفريق ده يقولوا فين القساوسة اللي بيعملوا فتنة، فين اللي بينموا ويزرعوا بذور البذور الحقد السوداء في القلوب؟ بيربوا العيال من صغرهم على هذه الامور. فين هتوهم؟ اتفقوا مع الامن، الامن والامن بيكون ليه تدخل في الكنائس، مفيش كلام من ده. اتكلموا عن ان انتوا تعيشوا في امان ووئام مع المسلمين، واتركوا هذا الامر. المسلمون يتبصرون بدينهم في الحقيقه ويقيمون دينهم في الحقيقه، يعود الامر الى ما كان عليه. وان شاء الله رب العالمين ساتيكم ببعض الاشياء فيها عن سيدنا عمرو بن العاص، فيها من هذا الامر العظيم. ولا يزال الذين كفروا تصيبون بما صنعوا قارعه او ايه، او تحل قريبا ايه من دارهم حتى ايه ياتي ايه وعد الله، ان الله لا يخلف الميعاد. عارف كلمه حتى ياتي وعد الله ديت؟ حدث اشكال عند العلماء فيها من اعجب ما يمكن. العلماء قالوا واتفق المسلمون على ان الله جائز عليه ان يخلف الوعيد وليس جائزا عليه ان يخلف الوعد. والايه دي وعد ولا وعيد؟ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي ايه القارعه. والمصيبه وعيد ولا وعد؟ وعيد. تهديد ولا مش تهديد من الله؟ تهديد. ازاي ربنا عز وجل يقول ان الله لا يخلف الميعاد، مع ان الله عز وجل في حقه لا يخلف الايه الوعد، وانما يخلف جائز عليه ان هو يخلف الايه الوعيد، كما بينت لكم في الخطب بتاعه القتل القاتل، جريمه القتل زمان، فاكرين لو تفتكروا؟ ازاي الكلام ده؟ العلماء قالوا لا، هو ليس وعيدا، هو وعد للمتمسكين بدينهم من امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند مواطن الاضطراب. يعني عند وجود الاضطراب اثبت على دينك حتى ياتي وعد الله بالنصر وتمكين الدين، فعندما يتمكن الدين لا يستطيع احد ان ينال من دين محمد صلى الله عليه وسلم، فبتمكين الدين يكون ذلك نعمه على الكفار انهم لا يفعلون الاشياء الموجبه لعذاب الله عز وجل الذي ينزل بهم. فهمتوها ولا فهمتوهاش؟ يعني دلوقتي في تضييع للدين، سايبين دول يتكلموا في الكنائس ودول يتكلموا في الكنائس ودول يشتموا ودول يشتموا، ومفيش سلطه قويه تمنع ذلك، مفيش رقابه عليهم داخل مدارس الاحد وغيرها. ففي تعدي ولا فيش تعدي؟ في تعدي. التعدي هذا يوجب ان الله عز وجل ينزل قارعه بهم او قريبا من ايه من دارهم. طب لو حصل تمكين واصبحت الدوله قويه تقيم دين الله تبارك وتعالى، تقول لهم لا، محمد صلى الله عليه وسلم خط احمر لا تتكلموا عليه، القران الكريم خط احمر لا تتكلموا عليه، اتكلموا عن التوراه والانجيل زي ما انتم عايزين، والمواعظ بتاعتكم زي ما انتم عايزين، وجوزوا بعضكم زي ما انتم عايزين، ومنعوا الطلاق زي ما انتم عايزين، واشربوا الخمره زي ما انتم عايزين، وكلوا الخنزير زي ما انتم عايزين، لكم دينكم ولي ايه دين. بس محمد خط ايه احمر. هيتكلموا على سيدنا محمد؟ معلنين مش هيتكلموا. فعدم الكلام يكون سببا في عدم نزول الايه القارعه. يبقى كانت نعمه ولا مش نعمه؟ فهو وعد لامه محمد ووعد لمن يترك الكلام على محمد صلى الله عليه وسلم. ارايتم يا اخواننا؟ ولذلك ربنا عز وجل قال عليها على طول ايه ولقد استهزئ الايه فين اللي بتقول ان الله لا يخلف الميعاد؟ فين الوعد حتى ياتي وعد الله؟ فين الوعد في القران الكريم؟ في سوره النور، وعد الله الذين امنوا منكم وايه وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم ايه في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم ايه امنا، لا يعبدونني لا يشركون بي ايه شيء، ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. يبقى اذا الوعد هنا التمكين لدين محمد صلى الله عليه وسلم الذي من خلاله كل واحد يعرف ان له اللي عليه. اوعى تتكلم على محمد وانت اوعى تتعرض للقبطي، انت في حالك وفي، بس هو ما بيتكلمش على محمد وانت مالكش دعوه بيه، ده ايه الدين الذي يحدث فيه الايه التمكين. ولذلك سبحان الله الايه التي فيها قول الله تبارك وتعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور، اللي فيها التمكين للمؤمنين، هي الايه اللي بعد على طول الايه اللي فيها تحريم الاسلام لهدم الكنائس. نقول تاني ونفهم تاني، في سورة الحج في آية فيها الله عز وجل يقول الذين، يعني مين دولة أمة محمد، الذين إن مكناهم في الأرض إيه أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وإيه ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يبقى دي وعد، وعد بالتمكين لأناس يعني إيه يعني يطبقون أمرا يريده الله عز وجل، أقاموا الصلاة وأمر وأتوا الزكاة وإيه وأمروا إيه بالمعروف وإيه ونهوا عن الإيه عن المنكر. وأعرف المعروف أنك تعظم جاه محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا للقرآن الكريم ورفعنا لك إيه ذكرك. وأنكر المنكر أن يقع الإنسان في جاه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الوقوع فيه وقوع في رب العالمين تبارك وتعالى. بأمر بالمعروف عن المنكر الذين إن مكناهم فين. الآية دي هي الآية اللي جاية بعد على طول بعد الآية التي فيها تحريم هدم الكنائس ودور العبادة اليهودية ودور العبادة المجوسية ودور العبادة الصابعية. الدور العبادة بتاعت اللي هم أتباع يحيى، كل دور عبادة فيها شبهة أنها لدين سماوي لا يجوز التعدي عليها. بعد جاية بعدها الآية القرآنية اللي فيها إيه الذين إن مكناهم إيه في الأرض. ونرجع ورا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. وعد الله اللي هو إيه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم إيه، هو ده الوعد. وما يستخلفوا في الأرض مفيش كنيسة هيتعدى عليها. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر ولا عاقبة الأمور. فين جاي قبل آية فيها تحريم هدم الكنائس والبيع؟ فين الآية دي؟ بداية الربع في سورة الحج، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. شوف بقى الحتة اللي أنا قلت لكم فيها حتة الخيانة جاية قبل موضوع تحريم هدم الكنائس، زي الآية إيه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل إيه خوان. صيغة مبالغة من الخيانة، أدي الأمانة إلى من أتمنك ولا تأخذ من خانك. الخيانة بعثة البطانة، بعثة البطانة، مفيش خيانة. احنا مفيش عندنا رعب في الإسلام، لو أي تعمل حاجة بتعملها وش الوش كده ويحصل اللي يحصل لي، أنا بنصر دين الله عز وجل، ولكن لابد من فتوى صحيحة ولا يكون افتئات على ولي أمر المسلمين. خلاص فهنا إيه يقول لك إيه قول الله تبارك وتعالى إيه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان إيه كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين خد بالك بقى، على نصرهم لقدير، إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، دي آية على بعضها. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، دي آية على إيه بعضها. خد بالك من الحتة اللي جاية دي، اللي أنا هقوله ده كله اللي جاي ده آية، مفيش فاصل ما بينها، مفيش فاصل إنها آية وبعدين آية. اللي أنا هقوله دلوقتي حالا ده كله آية. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، جاي الآية. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الآية ما خلصتش لسه، تكملت الآية. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ما خلصتش الآية. وينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. في إعجاز أعظم من ذلك يا أخوانا، اللي ربنا عز وجل بيقول إن الجهاد عندما يقام وتصبح راية الجهاد مرفوعة الكنائس مش هتتهدم. عندما ترفع راية الجهاد ويقول أن الدين منصورا دور العبادة اليهودية مش هتتهدم. عندما ترفع راية الجهاد ويكون الدين منصورا، دين محمد منصورا والغلب له، لأن الحماية الحقيقية تحت الدين الإسلام، الحماية الحقيقية تحت الدين الإسلامي، دور العبادة المجوسية مش هتتهدم. عندما ترفع راية الجهاد ويصبح الدين منصورا دور العبادة الصابعية مش هتتهدم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، اللي هما إيه ربنا عز وجل قال إيه، أذن الذين يقاتلون. أذن يعني إيه أخوان؟ أذن يعني إيه؟ ربنا كان منعهم من الجهاد وأذن لهم فين؟ في الجهاد. يبقى في جهاد ولا فيش جهاد؟ وإن الله على نصرهم إيه لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بإيه؟ بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. سبحان الله، في القرآن الكريم الآية الوحيدة اللي فيها إن ربنا عز وجل غير بتاع فرعون أتقتلون رجلا أن يقول إيه ربي الله مؤمن أهل فرعون، لا، الآية الوحيدة اللي ربنا عز وجل أمر فيها المؤمنين، يبقى سبحان الله الأمر فيها المؤمنين إن هم يقولوا أنتوا متضايقين من ديننا ليه؟ محمد عمل لكم إيه؟ إيه المشكلة اللي عندنا؟ الموضع الوحيد في القرآن هو في مخاطبة أهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا إيه؟ إلا أن آمنا إيه؟ بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إيه؟ من قبل، وأن أكثركم فاسقون. أنتوا نقمين علينا ديننا ليه؟ ما الذي يؤذيكم في ديننا؟ هذا دين يحرم هدم الكنائس وتعرض الآخرين. هذا الموضع الوحيد يا أخوانا في القرآن الكريم اللي فيه مخاطبة لغير المسلمين، أنتوا مش راضين بديننا ليه؟ ونقمين عليه ليه؟ سبحان الله. وربنا عز وجل أما ذكر أن الإنسان حيسمع في دينه آذى كتير، ذكر أهل الكتاب أهل قبل المشركين، وعند في ختم الآية أمر بالصبر ربنا عز وجل: لتبلغن في أموالكم وإيه وأنفسكم ولتسمعن من الذين إيه أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين إيه كان أولى إن هو يجيب المجرمين الأعلى، وتسمعن من الذين إيه أشركوا، بعدين من الذين إيه أوتوا الكتاب. أوتوا الكتاب بيعيشوا مع المسلمين، المشركين ما يعيشوش مع المشركين. دل هذا على ماذا؟ على ان هم وعيشين مع المسلمين ممكن تيجي لحظات ضعف للمسلمين يسمعوا منهم سب الدين اللي عز وجل، وقوع في محمد صلى الله عليه وسلم. طب نعمل ايه؟ ربنا عز وجل في لحظات الضعف دي تتحلى بالصبر: ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا، وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الايه تسمع الاذى اصبر، ما تروحش تفجر، لا تفعل ذلك، التفجير حيأتي بويلات. والله وإخواننا الموضوع مش معروف مين اللي عملها، واللي عملها خائن ويد الموساد تلعب. أنا هقول لكم البرامترات اللي عندي في الموضوع وأمر لله، كل واحد بيقول الاحتمالات 1 2 3. الاحتمالات بتاعتي اللي أنا برجحها: 1 الموساد، 2 النصارى، 3 القادة، 4 جهلة من الشباب المسلمين الذين تحمسوا الموضوع كامل يشهد حتى وكده، واللي يقول يقول، وانا متاكد زي ما انا شايفكم دلوقتي حالا وانتوا قدامي دلوقتي، لو ظهر انها من فعل الكنيسه لن يعلنوا ذلك، لن يعلنوا ذلك. هي الاربع الاحتمالات دي، مفيش احتمال غيرها. وايضا المسلم الذي يعلم ومتبصر بدينه اذا فعل ذلك بيعلنه، ولكن من تبصر بدينه لا يعلم، لا يعلن. ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من الذين اشركوا ايه أثناء إيه كثيرة، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الإيه الأمور. ممكن والله يا أخوان، أصلها مش واحد فجر نفسه وبيقولوا في دلوقتي ده في مصيبة أنتم مش واخدين بالكم منها. الولد اللي هم جمعوا وشه ده، أول ما جمعوا وشه قالوا إيه الاشتباه، إنه هو يكون عليه ملامح إيه شرق آسيا. عارفين يا أخوانا دي ده حاجة خطيرة، حاجة خطيرة، غيظ وحقد على العيال الطيبين اللي جايين من جنوب شرق آسيا ومغيرها تعلموا في الأزهر الشريف، لأن ده إظهار إن مصر ما زالت إيه إسلامية وتعلم فيها دين الأزهر، وأنها ما زالت تؤم وقبلة لتعلم الإسلام ولا مش تعلم الإسلام. أول كلمة واحد يا أخي ده إحنا بالذات المصريين وشهم جامع كل الشخصيات. أنا اللي يشوفني يقول عليه من التركوة، اللي يشوف فلان الفلاني يقول عليه من الهنود، اللي يشوف فلان الفلاني يقول عليه إيطالي، والشنة جامع كل حاجة، كل حاجة، الوجوه كلها، سبحان الله. فيقول لك ملامح كذا، حاول أوقات إلا بالله، حتى الحقد والغل على الذين يدرسون في الأزهر من جنوب شرق آسيا، عايزينهم يصبحوا مضطهدين ومستهدفين، عايزين تخلوا العيال النصارى اللي هم قاعدين بمظاهرات كل يوم. الشيخ الزغبي يا اخوانا جات لي رساله، الشيخ الزغبي اللي كان بيعمل برنامج اضواء واصداء هو محمد حمدي اللي هو باسمه جولدر ميدو اللي كان على قناه الخليجيه، جات لي رساله ثاني يوم على طول منهم ان هم تعرضوا للقتل على الطريق الدائري، ولولا ان السواق كان يعني متمكن من السواقه كان جرى. فادعوا لنا يا شيخ ايهاب، وعندي الرساله دي عملت لها كوبي وبست عندي في الكمبيوتر، لكن انا جاي على الانستنت مسج مش جاي على الايميل. نعمل ايه؟ فنرجع للآية ثانية، يقول الله عز وجل إيه؟ إيه؟ أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم قدير، الذين أخرجوا إيه؟ من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا إيه؟ ربنا الله الوحيدة في القرآن الكريم، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بنا ربنا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، العلماء اختلفوا اختلاف شديد في تفسير هذه الآية. بعضهم قال دفع الله الناس بعضهم ببعض يعني دعاء الصالحين يدفع عن المجرمين، لولا شيوخ ايه ركع وبهائم ايه رتع واطفال رد على صب عليكم العذاب ايه صب. ده احد التفسيرات وهو بعيد. ولولا رفع الله الناس بعضهم ببعض يعني جهاد المؤمنين واقامة الدين يكون سببا ان غير المسلمين من الملل الاخرى لا يعتدي بعضهم على بعض وتصبح دور العبادة قائمة ولا يتعدى أحد على أحد. الدليل على كده فين؟ الخطبة الثانية أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. أنا كان مفروض أقرأ عليكم الموضوع ده من أول ما طلعت على المنبر، ولكن أنا هأقتضم عشان نفهم الآية بتاعت ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت إيه؟ صوامع. إيه هي الصوامع؟ اللي هي أماكن العبادة الصغيرة اللي ما بيتعبدش فيها للقساوسة والرهبان. يعني مش مسموح لأفراد الشعب إنهم يخشوا فيها، سمين نفسهم شعب، شعب داخل شعب، مش مسموح لغير الرهبان يعبدوا فيها. حتى الرهبان قافلين على نفسهم فيها وبيعبدوا مع كانت لولا الجهاد ولولا دين ربنا عز وجل دين محمد كانت الصوامع دي ايه هدمت. ايه صوامع؟ خد بالك يا اخوانا، ما بدأش بالمساجد، مش كان مفروض يقول ايه لهدمت ايه مساجد وصوامع وبيع؟ خلى المساجد فين؟ في الاخر. يعني ايه؟ يعني يا مسلمين عندما يتمكن لكم دينكم يصبح العناية بالحفاظ على دور العبادة لغير المسلمين أشد من العناية على الحفاظ على دور العبادة الإسلامية، لهم من العناية أكثر. وده اسمه التقديم والتأخير في القرآن الكريم. حتى لما جم في الآية القرآن بتاعت إيه رب هارون وموسى، قالوا إزاي يقولوا هارون وموسى؟ مفروض إن موسى قبل إيه هارون في المنزلة، إزاي يقولوا رب هارون وموسى؟ بعضهم قال عشان مناسبة القافية، بعضهم إن قال إن القصة اللي في ديت إن سيدنا هارون اتأذى في الحكاية، اتأذى أكتر من سيدنا موسى، فناسب إن يتقال رب هارون وإيه وموسى. بعضهم قال لا، إن كانت القصة فيها المجادلة واللسان الظاهر لسان مين؟ هارون، وأخي هارون هو أفصح مني إيه، وإن كان موسى النبي إنه لا يتكلم ولكن الظاهر قدام السحرة مين؟ هارون. فقالوا هنا قدم هارون على ايه موسى، عملت اشكال عند المفسرين. والتيني ولا ايه وطور سنين، وهذا البلد الامين كان المفروض يقول ايه وهذا البلد الامين وايه وطور سنين والتيني والزيتون، سيدنا محمد وبعدين موسى وبعدين ايه وبعدين عيسى في الافضلية، ولكن قالوا لا ده ترتيب زمني مش افضلية. هنا الاية دي جاب المساجد في الاخر ليه؟ قال لك لتوجيه العناية من رب العالمين لأولياء الامور. إذا ممكن الدين، ممكن دين محمد صلى الله عليه وسلم تصبح العناية بدور الكفار، دور العبادة اللي هي الغير المسلمين أشد من العناية بدور العبادة للإيه المسلمين. ده القرآن الكريم والأسرار الموجودة في القرآن الكريم، وإن دور ودور العبادة دي لن تحفظ ولا يعتدى عليها إلا في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية. طول ما الإسلام مغيب، خد بالكم يا إخوانا مش هتبقى الأولى، طول ما الإسلام مغيب خلاص الموضوع هيتفتح البحر. أنا بوجه رسالة لسيادة الرئيس، أبوس رجليك أنزل عند قدميك ودوس على دماغي يا سيادة الرئيس، عايز تحفظ على نفسك ملكك أنت وولادك، طبق الشريعة الإسلامية فيها حفظ الملك. إذا أردت أن تحفظ النصارى ولا يعتدى عليهم أي أحد، طبق الشريعة الإسلامية فإن فيها الحفاظ على المسلمين وغير المسلمين. إذا أردت أن تقضي على بذور الفتنة في هذه البلد، طبق الشريعة الإسلامية، لأن أصحاب الأفكار اليمينية واليسارية وغيرها لهم مساو عند عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتطبيقها، ما هي مش متطبقة ومتطبقة. ففي الحدث المتطبقة اللي هم التانيين يقولوا لا احنا مش عايزين مادة تانية مش عارف ايه قانون مش عارف ايه، فعادين يمسكوا بالحدث الايه متطبقة، والحدث اللي مش متطبقة التانيين يقولوا لازم تريع ايه تطبيق ايه، فلا الى هؤلاء ولا الى ايه الامر. فالحماية الحقيقية لذلك، وانا بقولها كلمة نصح، والله كلمة نصح اقولها وانا على المنبر، وانا كلمة نصح يتحافظ على الاية اللي كنت قلت لكم في الاول. شوف سبحان الله ربنا عز وجل بيقول ايه قبل ما اخش في الموضوع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اول في سورة المائدة، يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن ايه قلوبهم. بعدها ايه؟ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى وإيه ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه إيه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الإيه كافرون. بعدها إيه؟ وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله إيه فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الإيه هم الفاسقون. بعدها ايه؟ وانحكم بينهم. الضمير هنا عاد على مين؟ المسلمين والمنافقين واليهود والنصارى. في المسائل الشائكة يبقى الحكم لإيه؟ لما يرفعوا إليك الحكم يجي لهم وهتقول لهم أنا هحكم عندكم بالتوراة ولا هحكم عندكم بالإنجيل. لا، لو الحكم عندنا في القرآن مخالف للتوراة والإنجيل، لأن مهيمنة مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا إيه؟ مصدق، طبق الحكم اللي عندهم. مهيمن، طبق الحكم اللي عندك لو اختلفوا جم لغاية إيه؟ وده موجود في القانون، اختلاف الملة في القانون المصري. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم، نحذر الجميع دول أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إيه إليه. وإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض إيه ذنوبهم، يصيبهم ببعض ذنوبهم. وفي آخر سورة الفرقان فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إيه فتنة أو يصيبهم عذاب إيه. هنا المهم يا أخوانا الورقة دي أنا بقرأ عليكم فيها، لما تمكن الكاثوليك ماذا فعلوا في البروتستانت؟ هدموا كنائس البروتستانت. وماذا تمكن عندما تمكن البروتستانت على مدار التاريخ ماذا فعلوا في الكاثوليك؟ وماذا فعل الكاثوليك في الارثوذكس؟ وماذا فعل اليهود في النصارى عندما كانوا تحت حمايتهم؟ وماذا فعل النصارى في اليهود عندما اصبحوا تحت حمايتهم؟ اقرا لكم حته صغيره خالص ونختم بها الخطبه. يقول لك يا سيدي أصدر البروتستانت هذه القوانين، أول ما البروتستانت تمكنوا في أوروبا أصدروا هذه القوانين: لا يرث كاثوليكي تركة أبويه، لا يشتري أحد منهم أرضا بعدما يجاوز عمره 18 سنة إلا إذا صار بروتستانتيا، يعني ما يشتريش حد فيهم أرض لما يبقى بروتستانت الأول، لا يشتغل أحد منهم بالتعليم، ومن خالف هذا الحكم يسجن سجنا مؤبدا، من كان من الكاثوليك يؤدي ضعف الخراج، إن أرسل أحد منهم ولده خارج إنجلترا للتعليم يقتل هو وولده. لو واحد أخ يعني واحد أرسل ابنه خارج إنجلترا للتعليم هو وولاده يتقتلوا لو كانوا من الإيه؟ من الكاثوليك، هو وولده، وتسلم أولاده ومواشيه كلها للحكومة البروتستانتية. لا يعطى لهم منصب في الدولة، أما الإيه؟ البروتستانت بقت لهم الدولة على الإيه؟ كاثوليك. من لم يحضر منهم يوم الأحد أو العيد في الكنيسة البروتستانتية يغرم غرامة مالية شهرية كبيرة ويكون خارجا عن الجماعة. لا يسمع استغاثة أحد منهم عند الحكام وحسب القانون. لا تنفذ أنكحتهم ولا تجهز موتاهم ولا تكفن ولا يعمد أولادهم إلا إذا كانت على طريقة إنجليزة إنجلترا البروتستانتية. لا يصح لواحد منهم أن يمتلك سلاحا، إن أدى قسيس منهم خدمة من الخدمات المتعلقة به يسجن سجنا مؤبدا، يعني لو قسيس كاثوليك أدى خدمة وحد جه سائله يسجن سجنا إيه مؤبدا. ده في هدم ولا مش هدم؟ هدم ولا مش هدم؟ ودي نصارى تحكم حكم النصارى ولا مش حكم النصارى؟ متى عاش الذين يعني اختلفت دياناتهم عيشة رغدة وناعمة قبل الحكم، قبل العصر الحديث؟ خلي العصر الحديث بعد الحرب العالمية الأولى والثانية دي موضوع تاني. قبل العصر الحديث متى كانت العيشة ناعمة بين جميع الطوائف في دولة واحدة؟ عندما تمكن الإيه يا أخوانا؟ الإسلام. وهذا هو القرآن الكريم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني دفع الله عز وجل شر الكافرين بدين الإيه؟ المؤمنين، ودين محمد صلى الله عليه وسلم لحديم الصوامع وبيع، البيع اللي هي الكنائس الكبيرة، وصلوات اللي هي الكنيسة اللي هو الحاجات بتاعت اليهود التي يعبدون فيها، صوامع وبيع وصلوات ومساجد ايه يذكر فيها اسم الله كثيرا. العلماء اختلفوا على قسمين، بعضهم قال يذكر فيها اسم الله كثيرا، الضمير عائد على المساجد لانه اقرب مذكور، لان البيع ما بيذكرش فيها اسم الله، والأماكن العبادة بتاعت الصابعة والمجوس وغيرهم في اختلاف في التفسير البيع وصلوات ومساجد، يذكر فيها اسم الله، يذكر اسم الله فين؟ في المساجد. الإمام مقاتل بن سليمان والإمام الكلبي والحسن البصري وغيرهم من الأئمة والإمام قتادة قالوا إيه؟ يذكر فيها اسم الله كثيرا، الضمير عائد على الكنائس النصرانية والبيع اليهودية ودور العبادة المجوسية ودور العبادة الصابعية والمساجد الإسلامية كلها يذكر فيها اسم الله كثيرة، وإن اختلفت طريقة الذكر وإن شابها شيء من الشرك إلا أنها في الأصل أنهم يدعون أنهم إيه؟ أتباع كتاب منزل من عند مين؟ من عند رب العالمين. إذن السلف الصالح اختلف كلمة إيه؟ يذكر فيها اسم الله كثيرة. ختم ربنا عز وجل إيه؟ وقال إيه؟ ولا ينصرن الله إيه؟ ما ينصر، يعني يا أيها المسلمون إن حدث ما حدث فتمسكوا بدينكم ولا تنجرفوا، خلف من يريد أن يسعى الفتنة أو خلف من يريد أن يغير هوية مصر الإسلامية. ولكن كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم إيه مسلمون. أختم بهذه الطرفة، طرفة أردتها في أحد الجرائد، أختم بها وخلاص ونختم بها الخطبة. جريدة الجمهورية بتاعت البارح جايبين لك واحدة شكلها أصمر كده وشعرها أكرت، ده كاريكاتير، والسادين بتوعها عظام كده كبار كده مليانين لبن ما شاء الله، وعلى رجلها عيل صغير في سن الرضاعة، ولكن ملامح وشه، والراجل ده عنده طريقة في الكاريكاتير يعني غريب، ملامح وشه غير ملامح وشها، شعره ناعم وهي شعرها أكرت، وشه يبدو علينا هو طبعا عامل وشها تفضيل أسود كده كأنها زنجية، وهو وشه أبيضاني شوية. فبيقول لها: ايه، انا مش عايز رضاعة، انا عايز دعم لجدتي واما استكيكي عند منظمات المنظمات الدولية المدنية. يعني اللبن مالي سديه، وقعدة ترضعه ويقول انا مش عايز اللبن ده، اللبن ده انا عايز دعم ايه لجدتي وإلا استكيكي عند منظمات المجتمع الايه المدني. كأنه يستهزئ به. اي فائدة استفدتموها اكثر من ذلك؟ العشرة اللي بيعينهم الرئيس مجلس الشعب كم واحد منهم قبطي؟ سبعة. سبعة وثلاثة منين؟ من النصارى. بعد كده غاعمل وجدت ماذا؟ بعد كده مطالب ماذا؟ بعد هذا كله وبعد القانون بترميم الكنائس وا وا وا وا وا وا. لا يسعنا إلا أن نختم هذه الخطبة بقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ايه تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى ايه يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم. معلش يا اخوانا بس اوريكم الحته دي اخر حاجه، معلش اسمحوا لي وانا اسف لابائنا والله. عبد المسيح بسيط كان طلع مع عبد المسيح بسيط اللي هو اكبر حاجه في الدفاع اللاهوتي عندهم، طلع في قناه الجزيره مع مذيعه مصريه اللي هي السمره دي، المذيعه السمره اللي هي الوحيده متهيألي بتتكلم باللهجه المصريه الوحيده، وبتقول له: بس الموضوع دوت ما وصلتلوش ليه الا بعد ايه؟ بعد ما يعني يدعيه بعض الاسلاميين ان انتوا اللي بتخش في الاسلام بتسلموها لين؟ بتسلم للكنيسه ولا تتركونها تتنعم بالإسلام كما يتنعم غيرها. قعد يلف ويدور ويلف ويدور، في الآخر خالص قال لها: كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين دولت حالة فردية خاصة، يعني معلش لهم وضع خاص، كأنه أقر. الإقرار ده في إيه يا أخوانا؟ في هدم ما ادعوه إن كاميليا شحاتة دخلت رجعت النصرانية تاني، صح ولا لا؟ إقراره اللي قاله، وده دليل على أنها كانت دخلت في الإسلام ولا دخلتش في الإسلام، قال إنها حالة إيه خاصة. تاني حاجة، انا معايا هنا مستند، انا كنت والله العظيم يا اخوانا ما كنت عايز اطلعه في طنطا هنا، اختم بيه. هذه امراه من شارع الحكمه دخلت في الاسلام، المحامي اللي هو في طنطا هنا مش هذكر اسمه معلش، المحامي ما شاف حلقات في قناه الحافظ اللي انا كنت برد فيها على زكريا بطرس وبقول المسلمات اللي هم بيتمسكوا دولت لازم تسلموهم وكده، اداني الورق ده. الست ديت شهاده باعتناق الاسلام لها، هي من شارع الحكمه، مش عايز اقول اسمها، دي شهاده. التاريخ بتاع اعتناق الاسلام ايه؟ 24/7/2008. اعتنقت الاسلام امتى؟ شهر 7/2008، ودي شهاده باعتناق اسلامها. ودي وثيقه الجواز بتاعتها هي وجوزها قبل اعتناق الاسلام بكتير، دي وثيقه الجواز اللي هي بتاع ايه، وثيقه زواج للطوائف متحد المله والمذاهب، دي وثيقه الاسلام. عملت توكيل رسمي للمحامي بتاريخ 27/7/2008. هي أشارت إسلامها إمتى؟ 24. يبقى عامل التوكيل الرسمي ثلاث أيام. التوكيل الرسمي عام في القضايا 27/7/2008. خلاص؟ بتطلب طلبت منه إيه؟ الإعلان اللي هو عمله ده، أنه في يوم كذا بتاريخ كذا كان الإعلان دوت 24/7/2008. نطقت بشهادتين في 24/7 التاريخ هنا. ما جابش التاريخ هنا، لم يأتي بالتاريخ ان شاء الله، يعني المهم عمل اعلان لجوزها. قال ايه؟ تزوجت الطالبة من المعلن اليه بموجب عقد صحيح طبقا لشريعة الاقباط الارثوذكس بتاريخ 15/9/1983، ودخل بها واستمرت الحياة الزوجية، وبتاريخ 24/7/2008 اعتنقت الاسلام، وبتاريخ كده مش عارف ايه نطقت بشهادتين، واستمعت اللجنة اللي هي في الازهر وحصلت على الشهادة، وقع عليها رئيس لجنة الفتوى بالازهر، وصار اسم الطالبة بدل كده غيروا اسمها، وبذلك الطالبة من المساعي لنصح المعلن، وبذلت لجنة الأزهر يعني المساعي لنصح المعلن إليه باعتناق الدين الإسلامي، وكذلك رجال الدين دون جدوى، قالوا لجوزها يعني اعتنق الدين عشان تفضل مع مراتك بدون جدوى خلاص، الأمر الذي يقطع الأمل في دخوله في الإسلام. تأكدت لجنة الفتوى ولجنة اعتناق الإسلام إن هو انقطع الأمل في دخوله في الإسلام، وحيث أنه من المقرر قانونا بالقانون المصري إذا كانت الزوجة قد دخلت في دين الإسلام فإن الشريعة الإسلامية هي التي تطبق، وحكمها أن يعرض الإسلام على الزوج، ده القانون المصري. يعني لو واحدة ست متخش في الإسلام يبدأ القانون يعرض الإسلام على إيه؟ على زوجها. على زوج، فإن أسلم يقر على نكاحها، لو أسلم خلاص النكاح على ما هو عليه، ما يحتاجوش إنهم يجددوا العقد ما لم تكن الزوجة محرما له على الطريقة الإسلامية. وإن أبى الإسلام، لو ما فيش على الإسلام أو أسلم وهي محرمة له فرق بينهم، يعني لو أبى الإسلام يتفرق إيه بينهم. وحيث أن الطالبة تقيم هذه الدعوة للقضاء لها بتطليقها للتفريق لاختلاف الديانة مع عرض الإسلام على زوج المعلن إليه، فإنه ثم يرتضي فيكون لها الحق في مطالبات التفريق. أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وسلمته، وطلبت منه إيه؟ إنه يروح المحكمة ويسمع الإيه؟ في الجلسة الحكم بالإيه؟ التفريق. ده الحكم هو يا أخوانا، الحكم 26/2/2009، يعني بعدها بكام سنة؟ سنتين، يعني استمرت القضية في المحاكم لمدة قد إيه؟ سنتين. الحكم لغاية آخره بيقول لك الحكم: فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بتطليق المدعية على المدعى عليه، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وقدرها 75 جنيها مقابل أتعاب الإيه؟ محمد. يبقى دخلت في الإسلام، عملت توكيل، وبناء على التوكيل رفعت قضية على زوجها، اتفرق ما بينهم وبين إيه؟ زوجها. المفاجأة هنا إيه؟ المفاجأة هنا المحامي يقول: فاختفت المرأة ولم يظهر لها أثر، وأصبحت لا تأتيني إطلاقا في مكتب المحاماة، حتى جاءني إنذار على يد محضر على المكتب بتاعي بتاريخ 14/3/2009 بعدها بإيه؟ صح؟ الإنذار في إيه؟ تم إلغاء التوكيل بتاعك بتاريخ 16/2/2009، وأصبح العنوان الجديد لها في المنطقة اللي حصل فيها الضغط في سيدي يشر، كأنها وقر لأخذ الايه؟ من تدخل في الإسلام حديثا وتصبح في هذه الايه؟ المنطقة. كأن من ينفذ هذه الأشياء يتتبع هذه الأمور، إما أن يتتبعها انتقاما، وإما أن يتتبع هذه الأمور ايه؟ إرادة لإثارة الفتنة، إن ده مكان فيه كده، وتصبح الأعين متوجهة نحو الايه؟ وهذا يبين كذب مين يا اخوانا؟ عبد المسيح بسيط ان هم يقولوا ان هم حالتين اثنين ايه بس اللي تسلموا. اذا كل ما تدخل في الاسلام بتسلم ولا ما تسلمش؟ رحت عليهم وتعطيش انا بنفسي ايام ضرب غزه، انا حكيت لكم الموضوع ده واختم بيه حالا والله خلاص، ايام ضرب غزه اما رحت معهد ناصر وانا بزور الفلسطينيين انضربوا في غزه وبوزع عليهم بعض الهدايا مع مؤسسه الرساله، خدني مسؤول الامن داخل معهد ناصر وقال لي يا شيخ انا عايزك معايا شويه. دخلت معاه في غرفه فيها بنت معوجه كده عندها شبه شلل، وبنتها على ايديها عندها شلل رباعي وقد يعني ازيل الطحال، تم استئصال الطحال وغيرها، وحولها شويه حريم كده. بقول له مين ديت؟ قال لي دي مريم كانت دخلت في الاسلام، والحريم دولت سمعت منهم اخوه زوجها. ايه اللي حصل؟ هي وجوزها وماشيين في الأميرية واسمها حادث الأميرية، ماشيين في الأميرية تم قطع الكهرباء على الأميرية، ونزل ثلاثة مسلحين معهم بنادق آلية فرغوا البنادق في زوجها وضربت حتى اخترقت طلقات عمودها الفقري، فأصبحت فيها إعاقة نصف إعاقة، واخترقت طلقات جسد بنتها وأزيل الطحال وأشياء من جسدها، وأصبحت هذه آية على أن هناك ثمرة لزرع بذور الحقد السوداء على الإسلام والمسلمين ولا لا؟ ففي زرع بذور حقد سوداء على الإسلام والمسلمين لو أن الأمر لم يعالج معالجة صحيحة لن يقف الأمر عند ذلك. فكأن الانفجار اللي حصل زي ما قلت لكم الانفجار اللي حصل هو انذار وصيحة أرسلها لنا رب العالمين تبارك وتعالى يا أولياء الأمور في البلد دي يا مسلمين يا نصارى في خطر يهدد مصر من الجانبين، من الجانب اللي هو بيصير الحقد والفتنة السوداء في الكنائس، ومن الجانب الذي يتعامل مع القضية بغير حكمة إسلامية، وأن هذه ليست النهاية بل إنها بداية، وأنه لن يصلح الحال إلا إذا طبقنا ما قاله رب العالمين تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هم؟ اسمعوا يا أولياء الأمور في البلد، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم احمي هذه الأمة يا رب العالمين من الفتن، اللهم احمي هذه الأمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احمي هذه الأمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا، اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا، اللهم احفظ على أبنائنا وأولادنا وأزواجنا والمسلمين أجمعين دينهم وأمنهم يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب العالمين. اللهم مكن لكتابك، اللهم مكن لكتابك وسنة نبيك، اللهم مكن لكتابك وسنة نبيك. اللهم يا رب العالمين اكفنا شر ما أهمنا وشر ما لا نهتم به، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وشر ما لا نهتم به يا رب يا رب يا رب يا رب. اقذف في قلوب حكامنا الرأفة على المسلمين، واقذف في قلوبهم محبة تطبيق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون وأقم الصلاة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، وأنا أسمع الإطالة يا أخواني أعتذر لكم كثيرا على الإطالة.